سيري على الدرب سيري أنطق الحجرة، فالنصر من بين مطلع الحصى يرى. سيري على الدرب سيري أنطق الحجرة، فالنصر من بين مطلع الحصى يرى. وساعة الصفر قد عقاربها، تكاد تقض من دقتها عمرها. والفتح في إسلامنا قدر، من ذا سيمنع هذا الفتح والقدر؟ قد أنا لليل أن تصفو شوائبه، وأنا للنبع أن يستنطق الشجرة. سيري أنطق الحجرة، فالنصر من بين مطلع الحصى يرى. وساعة الصفر قد دقت عقاربها، تكاد تقض من دقتها عمرا. شاخصة ملت وعودا وملت كيد من غدر. 50 عاما وبحر الده يغرقها، واليوم تحصد بعد الجهد مؤتمرا. سيري أنطق الحجرة، فالنصر من بين مطلع الحصى يرى. وساعة الصفر قد دقت عقاربها، تكاد تقض من دقتها عمرا. فيه زمام الأمر قاتلنا، ونحن نركع طوعا كلما أمر. سيري وشق دروب الشوك صابرة، لا بد للسيل أن يبقي له أثرا. سيري على الدرب سيري أنطق الحجرة، فالنصر من بين مطلع الحصى يرى. وساعة الصفر قد دقت عقاربها، تكاد تقض من دقتها عمرا. تدفنين بأرض الوعد هيكلهم، وتنسفين من التاريخ ما فجرا. يا ساعة الصفر إني بت منتظرا، هلك صهيون والنصر الذي قدر. سيري على الدرب سيري أنطق الحجرة، فالنصر من بين مطلع الحصى يرى. سيري على الدرب النصر من بين مطلع الحصى يرى. وساعة الصفر قد دقت عقاربها، تكاد تقض من دقتها عمرا.